ويشترط أيضا أن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما كالثلث والربع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، فإن لم يذكر الربح لم تصح لأنه المقصود من الشركة فلا يجوز الإخلال به. طيب يقول رحمه الله ويشترط أيضا أن يشترط، الضمير يعود على الشركة، لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذه ثلاث شروط: أولا أن يشترط، يعني أن يوجد اشتراط، وثانيا أن يكون يعني أن يشترط جزءا من الربح، ثانيا أن يكون مشاعا، والثالث أن يكون معلوما. فهذه ثلاث شروط: أن يشترط جزءا من الربح، وثانيا أن يكون هذا الجزء مشاعا، وثالثا أن يكون هذا الجزء معلوما. وسيأتي إن شاء الله تعالى التصريح في مفهوم كلام المؤلف هذا. قال كالثلث والربع، هذا مشاع، لأن الربح مستحق لهما بحسب الاشتراط، فلم يكن بد من اشتراطه كالمضاربة. فإن قال لأن الربح مستحق، يقال أن الربح هو المقصود بالشركة، إذا كان هو المقصود بالشركة فلا بد من تعيينه وذكره، والإخلال به ينافي مقصود الشركة. فإن قال والربح بيننا فهو بينهما نصفين، نصفين، اشترك وقال الربح بيننا فهو بينهما نصفين. وظاهر كلامه رحمه الله فهو بينهما نصفين، ظاهره ولو تفاوت قدر ماليهما، لأن مقتضى البينية التساوي، مقتضى البينية التساوي. فعلى هذا لو أحضر أحدهما 10,000 دينار والآخر أحضر 5,000 دينار وربح 1,000، وقد قال الربح بيننا، فكم يكون لكل واحد؟ 500. وقيل إنهما إذا قال الربح بيننا فإنه يكون على حسب رأس المال، على حسب رأس المال، وهذا القول هو الصحيح. ووجهه أن البينية تقتضي اشتراكا مع التسوية، البينية تقتضي اشتراكا مع التسوية، وحقيقة التسوية أن نجعل لكل واحد من الربح، حقيقة التسوية أن نجعل لكل واحد من الربح بمقدار رأس ماله، بمقدار رأس ماله، هذه حقيقة التسوية. فهو كما لو قلت لعشرة من الفقراء أحضرت الطعام وقلت هذا الطعام بينكم، هذا الطعام بينكم، فأخذ أحدهما أخذ مثلا يقدر منه 10 كيلوات، أحدهما أخذ 5 والآخر أخذ 3، كم بقي؟ 2، والثمانية اشتركوا في 2 في كيلو، هنا حصل اشتراك لكن لم تحصل تسوية. إذن البينية تقتضي اشتراكا مع التسوية، واضح؟ وهذا القول كما تقدم هو الراجح، أنهما إذا قال والربح بيننا فإن كان رأس ماليهما متساويا فواضح، وإن كان متفاوتا فعلى حسب رأس المال، على حسب رأس المال. قال رحمه الله فإن لم يذكر الربح لم تصح، إذا لم يذكر الربح يعني قال اشتركنا ولم يذكر ربحا فإنه لا يصح الشركة. لماذا؟ لأمرين: أولا أن الربح هو المقصود في الشركة فلا يجوز الإخلال به، وثانيا أن عدم ذكر الربح غرر، لأن الجهالة تمنع التسليم الواجب، الجهالة تمنع التسليم الواجب، كذا ولا لا؟ نعم، لأن الجهالة تمنع التسليم الواجب. وقال بعض العلماء إنهما إذا لم يذكر ربحا، إذا اشترك ولم يذكر ربحا فإن الربح يكون بحسب رأس المال، يكون بحسب رأس المال، وهذا القول أيضا أصح. فإذا قال مثلا اشتركنا ولم يذكر ربحا فنقول يقسم الربح بينهما بحسب ملكيهما، فيكون بحسب الأملاك لا بحسب الملاك. إذن نقول هنا مسألتان: إن قال الربح بيننا فالمؤلف يقول نصفان، يعني أنه يقسم بحسب الملاك حسب الملاك، والملاك اثنان فيكون نصفان. طيب وإن لم يذكر ربحا فلا يصح. لماذا؟ قالوا لأن الربح هو المقصود للشركة فلا يجوز الإخلال به، ولأن عدم ذكر الربح غرر، والغرر يمنع، والغرر جهالة، والجهالة تمنع التسليم. ماذا يعطى هذا وماذا يعطى هذا؟ فهذا يعيد إلى النزاع والشقاق. وقيل إنه يصح، تصح الشركة وإن لم يذكر ربحا، ويقسم الربح بينهما بحسب رأس المال. وهذا أصح كما تقدم، لأنه متى أمكن، نحن نفهم قاعدة، متى أمكن تصحيح العقد على وجه ليس فيه محذور شرعي فهذا هو الواجب. ولذلك ذكر الفقهاء رحمه الله في كتاب القضاء أنه لو تنازع رجلان في صحة عقد، أحدهما يدعي صحته والآخر يدعي بطلانه، فالقول قول مدعي الصحة، لأن الذي يدعي بطلانه وفساده يدعي وجود مانع مثلا أو فقد شرط، والأصل عدم، لأن الأصل عدم وجود المانع. طيب إذا قال قائل الأصل أيضا عدم وجود الشرط، على أن تنازع رجلان عند القاضي مثلا في صحة عقد، أحدهما يدعي أنه صحيح والآخر يدعي أنه فاسد، الفساد يكون إما بوجود مانع أو فقد شرط، ماذا نقول؟ نقول القول قول مدعي الصحة. لماذا؟ نقول أما بالنسبة للمانع فلأن الأصل عدم وجود المانع. طيب وأما بالنسبة للشرط فالأصل لا، مو بشرط، يعني هو يقول العقد هذا اختل في الشرط، وهل الأصل وجود الشرط؟ الشرط أمر وجودي والأصل عدمه. فنقول نعم، لكن الأصل، ذكرنا قاعدة يا أخوان، الأصل في كل فعل صدر من أهله الصحة، وذكرنا أن هذا يستدل له بماذا؟ بحديث عائشة رضي الله عنها، إن قوما يأتوننا، قالت النبي عليه الصلاة والسلام، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، قال سموا أنتم وكلوا. أخذ العلماء من هذا قاعدة مفيدة، وهي أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. خلاف ذلك، يعني كل فعل صدر من أهل يعني فيه الأهلية، الأهلية موجودة، فالأصل أن فعله صحيح حتى يقوم دليل على الآخر. إذا ادعى شخص الفساد وآخر الصحة فالقول قول مدعي الصحة، لأن مدعي الفساد إما أن يدعي وجود مانع فالأصل عدم، وإما أن يدعي فقد شرط فالأصل في الفعل الصادر من أهله أن يكون صحيحا. يقول رحمه الله: أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، هذا ضد قوله معلوما، كما لو قال لك جزء من الربح ولجزء ما يدرى، لك بعض الربح ولبعض الربح، فإنه إيش؟ لا يصح. إذا كان الربح 1000 ريال، جزء من ريال إلى 1000 ريال، كل جزء يدخل في جزء، بعض أيضا كذلك. طيب يقول رحمه الله: لأن الجهالة تمنع التسليم. أو شرط دراهم معلومة، دراهم معلومة، هذا ضد قوله مشاعا، لأن المشاع هو الذي يكون شائعا، نعم المشاع هو الذي يكون شائعا في جميع المشترك على سبيل الشيوع. فإذا قال لي من الربح 1000 ولك الباقي، هذا ليس على سبيل الشيوع، هذا معين، معين. الشيوع أن يقول لي الربع، لي الثلث، لي الثمن، لي النصف. أما المشاع فكما لو حدد مقدارا قال لي 1000 ولك الباقي، فنقول هنا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأن هذا في الواقع قد يكون ميسرا، شبيه بالميسر، لأنه قد لا يربح إلا 1000 فيكون غانما والآخر غانما، وقد يقدر أنه سيربح 10,000، يعني يقول مثلا إلى لي 5,000 فلي 7,000 ولك الباقي، يقدر قبل في الشركة أنه سيربح 10 ثم يربح 20، يندم ولا لا؟ نعم يندم، يندم. إذا لابد في الشركة من أن يكون الجزء إيش؟ أن يكون مشاعا، ما هو معلوم، معلوم لكن فيه فيه جهالة، قصدي ميسر، لأنه قد يقول لي 7000 ولك الباقي، قد لا يربح إلا 5000 ما للشيء، وقد يربح يعني يقدر هو حينما ابتدأ الشركة يقدر أن هذا المال سوف يكسبه 10000 فيشترط 7 ثم يقدر الله عز وجل أن يربح 20 فيندم، وربما حصل نزاع قال أنا قلت 7 بناء على أن الربح 10 والآن أريد 14 فيحصل النزاع. طيب قال الاحتمال أن لا يربح أو لا تربح غيرها أو شرط دراهم معلومة لا يصح، الاحتمال أن لا تربح أصلا أو تربح غيرها، قال أو شرط ربح أحد الثوبين، أحد الثوبين يعني كما لو كان يتاجران في الثياب، قال لي ربح الثياب، الثوب ما هو القطعة من القماش، لي ربح الثياب اليابانية ولك ربح الثياب الإنجليزية، لي ربح الثياب الشتوية ولك ربح الثياب الصيفية، رحلة الشتاء والصيف، نقول لا يصح لأنه قد يربح في الثياب في هذا النوع من الثياب دون النوع الآخر. طيب أو إحدى السفرتين أو السفرتين يصح، إن كان في مطعم يصح، وإن كان يبيعان الخوص يصح، وإن كان يسافران يصح، إذن يصح إحدى السفرتين وإحدى السفرتين، إحدى السفرتين يعني لك ربح هذه السفرة ولربح هذه السفرة، يعني لك ربح هذه الرحلة التي تسافر فيها ولربح الأخرى، هنا لا يصح لأنه قد يربح في هذه السفرة دون السفرة. طيب لو كان في مطعم وكان يقدمان السفرة رواد المطعم فقال لك ربح هذه السفرة ولربح هذه السفرة يصح ولا لا؟ طيب لو كان يبيعان سفرا سم نحن لا يصح، يقول أو ربح تجارة في شهر أو عام بعين، لك ربح الشهر يعني يقتسم، يقول نقتسم العام لي محرم ولك صفر، لي ربيع الأول ربيع الثاني أيضا هنا يصح، أو عاما بعينه لم يصح، قال لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالعكس فيختص أحدهما بالربح وهو مخالف لموضوع الشركة. إذن قاعدة الشركات أنه لا بد أن يكون الجزء المشروط، أنه لا بد أن يشترط جزءا معلوما مشاع، مشاع يعني اشتراط جزء وأن يكون مشاعا وأن يكون معلوما. يقول وكذا، طيب لو تراضيا، ولو تراضيا، ولو تراضيا على ذلك، لأن الذي لا يرضى به الله عز وجل لا يجوز. يقول وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة، يعني وكذا الحكم في المساقات والمزارعة والمضاربة، وسيأتي إن شاء الله تعالى تعريف ما هي المساقات، أنها دفع شجر لمن يعمل عليه بجزء معلوم مشاع، فيعتبر فيها تعيين، تعيين جزء مشاع معلوم، جزء مشاع معلوم للعامل بما تقدم، والوضيعة أي الخسران على قدر المال بالحساب سواء كان لتلف أو نقصان في الثمن وغير ذلك. نعم الوضيعة تكون على قدر المال، على قدر المال، فإذا خسر مثلا أحدهما أحضر 10000 والآخر أحضر 20000 وخسر 3000 فعلى صاحب 20000 ألفان، على صاحب 20000 وعلى صاحب 10000. طيب أحضر أحدهما 3000 وأحضر الآخر 9000 وخسر، نقول على هذا ثلثان وعلى الآخر ثلث. يقول ولا يشترط خلط المالين لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط، وقول لا يشترط خلط البنين يعني أنه يكتفى بالنية، نية الاشتراك تكفي فلا يشترط الخلط، فلو اشترك مثلا أحدهما يبيع أقمشة وآخر سيارات قال نشترك، نشترك يعني على المذهب عشان نقرر، أحضر أحدهما دنانير وأحضر الآخر دراهم واشترك، هذا يبيع السيارات وهذا يبيع الأقمشة وكل مستقل بماله. يقول هنا لا يشترط خلط المالي، تكفي النية. وإنما نص المؤلف على هذا يعني بعض أهل العلم رحمه الله قال لا بد في الشركة من خلط المالي، لأن الاشتراك هو الاختلاط، اشترك بمعنى اختلط. وإذا كان كل واحد منهما مستقل بماله منفرد بماله فأين حقيقة الشركة؟ أين حقيقة الشركة؟ لكن ما مشى عليه المؤلف أنه أن ذلك ليس بشرط. طيب كيف يكون الاشتراك؟ نقول نعم، ما ربحه صاحب السيارات يقسم بينهما، وما ربحه هذا يقسم بينهما. فمثلا اشتركنا، أحضرت دراهم وأنا أحضرت دراهم، وكانت نقدر أن دراهمنا متساوية، وأنت بدأت تتاجر في السيارات وأنا بدأت أتاجر في الأقمشة، ربحت اليوم 100 وأنت ربحت 1000، 1000 نقتسمها 500 500، و100 نقتسمها 50 50، فما يحصل لهذا يقتسمانه، وما يحصل للآخر يقتسمانه. يقول لأن القسط الربح هو التوقع، ولا يشترط أيضا كونهما من جنس واحد، فيجوز إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم. وهذا يفهم مما تقدم من قوله من النقدين المضروبين، لأن المؤلف هناك لم يشترط اتحاد النقد. طيب فإذا اقتسم رجع كل بماله، ثم اقتسم الفضل يعني الزيادة، إذا ربح يرجع كل إلى رأس ماله. فمثلا قدر أنهما أحضر أحدهما 10,000 دينار والآخر أحضر 20,000 درهم، قلنا الآن النقد مختلف، يقوم الدراهم بالدنانير أو الدنانير بالدراهم. فإذا قدرنا أن الدينار 10 دراهم، فكأن صاحب 20,000 درهم أحضر 2000، ربح. نقول كل يأخذ رأس ماله، هذا المال الذي الآن تجر به وخلطاه، نقول نعطي صاحب 10,000 دينار ما مقداره 10,000 دينار، ونعطي صاحب الدراهم ما مقداره 2000 درهم، البقية الزائدة هذه تقسم بينهما. واضح؟ يعني مثل مثال أحضر أحدهما ريالات وأحضر أحدهما مثلا دنانير دولارات، والتجارة صار التجارة مثلا تجارة باليورو وربح، نقول نعطي أحدهما ما يساوي ما أحضره من الدولارات، والآخر ما يساوي ما أحضره من الريالات، بقي عندنا بقية، تقسم بينهما بحسب المال. واضح؟ قال ثم اقتسم الفضل، وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة فهو بينهما، يعني الشركة. فلو اشترى سيارة فهذه السيارة للشركة، اشترى عقارا فهذا العقار للشركة. طيب وقوله نعم فهو بينهما، لكن ما يشتريه لنفسه فهو له، ليس المراد كل شراء، يعني المراد ما يشتريه للشركة من مال الشركة، أما ما اشتراه بعد عقد الشركة من ماله الخاص فهو له. مثلا لو احتاج إلى سيارة واشترى سيارة يعني لاستعماله الخاص لبيته وأهله لا نقول هذه الشركة. إذا فيقول مراد المؤلف ما اشتراه وما يشتريه كل منهما بعد عقد الشركة يعني من مال الشركة. قال وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما، يتلف أحد المالين فهو من ضمانهما، يعني يكون عليهما معا، ولا نقول للذي تلف تحت يده عليك الضمان أو تستقل بالضمان، وذلك لأن الشريكين كالشيء الواحد. يقول ولكل منهما أن يبيع ويشتري ويقبض. لماذا؟ نقول لأن تصرف كل واحد مركب من تصرفين، من مالك ووكيل، مالك ووكيل. وهنا نقول يقبض، لا يرجع علينا أن الوكيل لا يقبض، لأن الوكيل تصرفه محض تصرف للغير، أما هذا فتصرفه مبني على أمرين، على ملك ووكالة. واضح عبد الله؟ نعم. تقدم لنا أن الوكيل لا يقبض إلا بإذن أو قرينة، لكن هنا الشريك يقبض، لأن الشريك ليس وكيلا فقط بل هو وكيل ومالك. فلما لم تتمحض الوكالة فيه هنا جاز له أن يقبض. قال ويقبض ويطالب بالدين. يطالب بالدين يعني الذي اختص بالشركة. فمثلا لو أن أحد اشترى من الشريكين شيئا بثمن مؤجل وحل الأجل فلكل واحد منهما أن يطالب، لهذا أن يطالب ولهذا أن يطالب، يعني كل واحد منهما مالك له حق. قال ويخاصم فيه. يخاصم لأن المطالبة قد تحتاج إلى مخاصمة. شو مخاصمة؟ يعني ما يتكلمون الناس مخاصمك. أي المخاصمة من الخصومة، خصومة من المخاصمة معروفة الآن، فلان مخاصم فلان يعني لا يتكلم معه. وهذه لها وجه لأن يعني الغالب أن المتخاصمين يكون بينهما تهاجم. يقول ويحيل. يحيل ويحتال. يجوز يحتال ها يعني يصنع الحيل ها. يحيل يعني لو كان عليهما دين لأحد وجاء يطالب به فيقول أحلناك على فلان. مثلا اشتريا شيئا، اشترى شيئا أو أحدهما اشترى شيئا من لمن اشترى، اشتريا سيارة فجاء صاحب السيارة يطالب بثمنها فقال نحن نطلب زيدا كذا وكذا من الدراهم أحلناك عليه خذ حقك منه. هنا يحيل. طيب يحتال فيما لو كان الدين له، يعني باع على شخص سيارة فذهب أحد الشريكين يطالب المشتري فقال المشتري أحلتك بدينك أو بدين الشركة على فلان، هذا معنى يحتال وليس يحتال من الحيلة. طيب يحتال من الحوالة. قال ويرد بالعيب. يرد بالعيب يعني لو اشتريا معيبا له أن يرد. قال ويفعل كل ما هو من مصلحتهما، من مصلحة تجارتهما لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه. نعم لا أن يكاتب رقيقا لأن الكتابة قد لا تكون من مصلحة الشركة، قد لا تكون من مصلحة الشركة. طيب أو يزوجه. يقول لي أيضا لأن هذه ما ليس فيها مصلحة للشركة، ليس فيها مصلحة تعود إلى الربح، لأن تصرف كل واحد من الشريكين منوط بما يعود على الشركة في شيء في الربح والفائدة. طيب هنا مسألة، هل للشريك أن يتبرأ من مال الشركة؟ نقول إن أذن له شريكه جاز، وإن لم يأذن له شريكه فلا يجوز، لا يجوز إلا في واحد من أمرين، لا يجوز إلا في حالين. الحال الأولى أن يكون ذلك من مصلحة الشركة، يكون ذلك من مصلحة الشركة كما لو تبرع لأحد مثل مسؤول لأجل أن يسهل مهمته فإن هذا جائز، لأن بذل الإنسان شيئا من ماله لدفع الضرر عنه أو حصوله على حقه جائز أو لا جائز. والإثم على الآخر، يعني لو قدر أن لهما معاملة في مكان والمسؤول عن هذه المعاملة ما طل وعطل فبذل أحد الشريكين مالا من مال الشركة لأجل تسهيل مهمة هذه المعاملة، نقول هذا تبرع لكن لمحض مصلحة الشركة. طيب الأمر الثاني أو الحال الثاني أن يكون الشيء الذي تبرع به يسيرا مما جرت به العادة، كما لو اشترى هدايا لأولاده إذا قدم من سفر ونحو ذلك. وعليه فنقول تبرع الشريك من مال الشركة لا يجوز إلا في حالين، الحال الأولى أن يكون التبرع لمصلحة الشركة. وإذا قال كيف يكون التبرع لمصلحة الشركة؟ نقول كما مثلنا، كما لو كان لهما معاملة معطلة وما طل فيها من هي عنده فبذل أحد الشريكين جزءا من المال لتسهيل هذه المعاملة. والثانية إذا كان الشيء يسيرا مما جرت به العادة. يقول رحمه لا أن يكاتب رقيقا أو يزوجه أو يعتقه، ولكن إذا دعت المصلحة أو اقتضت المصلحة أن يكاتب الرقيق كما لو كان عندهما رقيق استغنيا عنه وقد ارتفعت قيم العبيد فلا بأس أن يكاتبه لأن قد يكون فيه مصلحة. كذلك أو يزوجه، قد تكون المصلحة في تزويجه، كما لو كان عندهما عبد يعمل وهذا العبد مشغول بالنكاح دائما يهوجس يفكر، فرأيا أو رأى أحدهما أن يزوجه لأجل أن ينشر فلا بأس، لأن هذا بمصلحة الشركة. طيب أو يعتقه، العتق فيه مصلحة، لا لا الشركة ما فيها أخروية، الشركة كيس الدنيا، الدنيا يصيبه كيف يقضي ضرر، كيف تكون مصلحة الشركة أن يعتقه؟ هذا مو بعتق محض، مقابل ها ايه هنا قد تكون المصلحه في اعتاق الرقيق مثل ما ذكر عبد الله، لو مثل الحاكم شجع على العتق او قال شخص لهم اعتقاه هو اعطيكم كذا وكذا من الدراهم فاعتقه، او مجانا لكون هذا العبد قد اذاهما، مثل عندهما عبد ارهقهما بالنفقه ما يحسن شيء فرأي ان يعتقه. لماذا؟ قال نحن الآن إذا كان تحت أيدينا أو تحت ملكنا نلزم بالنفقة، كذا ولا لا؟ يعني هما في الأول اشتريا عبدا للشركة ليعمل، هذا العبد مثلا أفرض أنه أصيب بحادث أو مثلا مرض بحيث تعطل عن العمل وصار يرهقهما في النفقة فأراد أن يصيبه فأعتقه، نقول هنا يمكن. يقول أو يحابي، المحابات أن يبيع بأنقص من ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه، هذه المحابات، البيع بأنقص أو الشراء بأكثر من ثمن المثل في الصورة، أن يشتري بأكثر من ثمن المثل أو أن يبيع بأقل من ثمن المثل. يقول أو يقترض على الشركة إلا بإذن شريكه، نعم، فإن أذن شريكه جاز، نعم. على كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه، فإن استأجر له فالأجرة عليه. ولو على كل منهما أن يتولى ما جرت العادة بتوليه من نشر ثوب وطيه وإحرازه وقبض النقد ونحوه كقبض الدكان إلى آخره، يعني أن يتولى كل منهما جرت به العادة، فلو اشترك وفتح دكانا فكل منهما يتولى إيش ما جرت العادة، أو اتفق عليه بحيث يقول مثلا أحدهما أنا أفتح الدكان أول النهار، آتي مبكرا وأفتح الدكان وأنشر الثياب، وأنت تغلق الدكان وتطوي الثياب في آخر النهار، فعلى ما اتفق عليه، نعم. طيب فإن استأجر له فالأجرة عليه، يعني مثل اتفق أحدهما قال أنا آتي الدكاكين تفتح مثلا الساعة السابعة، قال أنا آتي الساعة السابعة إلى ربع مثلا وأفتح الدكان وأنشر الثياب، مش معنى أنشر الثياب يعني أخرجها وأظهرها للزبائن وأخرج البضاعة ونظف، وأنت في آخر النهار أو قبيل الظهر تطوي الثياب وتغلق الدكان وترتب البضاعة وما أشبه ذلك. اتفق على هذا. أحدهما استأجر شخصا قال منا والله الساعة سبع بنام جاي للساعة ثمان، فاستأجر شخصا من مال الشركة، يجوز أو لا؟ لا يجوز، بل هو من ماله هو، لأنه يقوم بعمله، يقوم بعمل واجب عليه. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.